غير الوقت راك الزين بمار في خير ايمن ذلك الوادي قرت بوي الحمدي كل عين وهي ايام مشهودة الحادي πόντο βαράει που καμαλαφτώ σιωδά. Oh,